والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى ولا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف